السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم السابع من رمضان لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، متدأ درس اليوم من كتاب المنتقى عليهم المجد في كتاب المناسك. قال رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه قال: قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص. متفق عليه. ولفظ أحمد: أخذت من أطراف شعر النبي صلى الله عليه وسلم في أيام العشر بمشقص وهو محرم. وهذا الحديث من طريق الحسن بن مسلم وهو يناق عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنه. و قوله عند المروة، هذا اللفظ ليس عند البخاري من أفراد مسلم، ولفظ أحمد في أيام العشر، أخذت من أطراف شعر النبي صلى الله عليه وسلم في أيام العشر. وهذا من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد المكي، عن قيس بن سعد المكي عن عطاء عن معاوية رضي الله عنه، عن عطاء هو عطاء بن أبي رباح عن معاوية، أو أن معاوية رضي الله عنه قال: قصرت أخذت من أطراف شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فهو جاء من رواية ابن عباس عن معاوية، ومن رواية عطاء عن معاوية، وهذه الرواية عند الإمام أحمد. وهذه الرواية ذكرها المصنف رحمه الله لعله ليبين أو يفسر بعض الروايات بعضها ببعض. في حديث معاذ: قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص. وهذه اللفظة أو هذا الخبر كما تقدم في الصحيحين أنه قصر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص دون ذكر المروة، والمشقص هو نصل أو سهم يصاد به ويستخدم في مثل هذا، لأنه حاد يمكن أن يقص به الشعر على هذه الرواية. قوله عند المروة كما تقدم هي عند مسلم. وهذا اللفظ وقع فيه إشكال عند أهل العلم، ولهذا قيل إن في اللفظ وهم، إما من بعض الرواة أو أن معاوية رضي الله عنه وقع له شيء من وهم في هذا، لأن الحديث يقول: قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص، وهذا في نسك، لا إشكال أنه في نسك. وهل هو نسك حج أو عمرة؟ قيل إنه في نسك حج، وقيل في نسك عمرة. فقوله عند المروة هذا مما فسره بعضهم بأنه كان في عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في الحج عند الجمرة، لما أنه عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام، ثم هو في الحج لم يقصر، إنما حلق من رأسه عليه الصلاة والسلام. وقيل إنه قصر عنه ثم حضر الحلاق فأكمل الشعر لأنه كان غائبا، وهذا الجمع فيه نظر. والصواب في هذا أن معاوية رضي الله عنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة، واختلف في هذه العمرة هل هي عمرة القضية أو عمرة الجعرانة. أولا، القول بأن هذا في حجة الوداع هذا قول لا يثبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ شعره حتى يبلغ الهدي محلة، وهنا قال عند المروة، فهذا مخالف للأخبار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. ولهذا قال أبو عباس رضي الله عنهما لمعاوية كما في الصحيح لما ذكر له هذا الحديث وأنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص، قال لا أرى ذلك لحج عليك، إن أراد إلزامه، بمعنى أنك لا ترى التحلل بعمرة لمن جاء حاجا أو قارنا، فيرى أنه يبقى على نسكه، وقال لا أرى ذلك إلا حجة عليك، وأنت تقول قصرت عنه مشقص، المعنى أنه تحلل عليه الصلاة والسلام عند يعني بعدما اعتمر، وهذا لا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل من عمرته صلوات الله وسلامه، بل بقي على نسكه. فقوله قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص، اختلف هل هو في عمرة القضية أو في عمرة الجعرانة. هو ليس في حجة الوداع بلا إشكال، ليس في حجة الوداع بلا إشكال، وقيل إنه ليس في عمرة القضية لأن معاوية لم يكن رضي الله عنه قد أسلم، كما قال سعد رضي الله عنه بن أبي وقاص فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كافر بالعرش، يعني كان مع أبيه وكان قبل أن يسلم، وقيل إنه قد أسلم خفية فلم يظهر ذلك الإسلام لأبيه، وأن قريشا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضية وأنهم خرجوا إلى الجبال والنبي عليه الصلاة والسلام دخلها والسلاح في الجلبان، يعني مع أنهم لا يخرجونه، فقيل إنه لعل معاوية دخلها مع من دخل لحاجة وأنه أسلم خفية وأنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قصر عنه في عمرة القضية، وقيل إنه في عمرة الجعرانة، ورجحه ابن القيم رحمه الله والمحب الطبري وجماعة من أهل العلم، قالوا إن هذا لعله في عمرة الجعرانة بعد الفتح لأنه قد أسلم رضي الله عنه، ورجحه أيضا النووي. فالحديث هذا فيه إشكال في لفظه عن معاوية رضي الله عنه، لأن الأحاديث المحكمة دالة على أنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لم يتحلل من نسكه، بل بقي حتى بلغ الهدي محلة ثم تحلل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر. أما قوله في رواية أحمد في أيام العشر، فهذا جاء من رواية قيس بن سعد المكي وثقة عن عطاء بن أبي رباح أن معاوية كما تقدم، وهذا أيضا لفظ فيه نظر، وقال بعض علماء الحفاظ كابن القيم إن فيه وهم، وقال لعله من معاوية، والحافظ بن حجر قال إنها رواية شاذة. وقيس بن سعد المكي يقول رحمه الله كما في المسند بعد رواية هذا الحديث والناس ينكرون ذلك عليه، يعني ينكرونه على معاوية قوله في العشر، يعني والنبي ماذا يصنع، يعني أن قول ذلك في العشر ينكرون ذلك عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم لم يتحلل في العشر إلا لما فرغ من نسك حجته عليه الصلاة والسلام لما بلغ الهدي محله. فالمحفوظ أنه قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص، هذا هو المحفوظ من اللفظ، وما سوى هذا محتمل وهم من بعض الرواة أو وقع لمعاوية وليس بمعصوم رحمه الله ورضي عنه. وعلى هذا إما أن يكون هذا في عمرة الجعرانة كما رجح بعض العلماء، أو في عمرة القضية، وهذا ما لا إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقال لعله أخفى إسلامه ولم يظهره، وأنه التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية في العام السابع، وأنه كان يخفي إسلامه كما تقدم، وقصر عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحلق رأسه ودعا المحلقين صلوات الله وسلامه عليه في موطنين في الحديبية وفي حجة الوداع، لكن قيل لعله لم يحضر الحالق، وأنه قصر عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم حضر الحالق فأكمل فحلق رأسه، وهذا الذي مال إليه الحافظ رحمه الله، وقال ما معناه إن الذي حلقه عليه الصلاة والسلام في الجعران هو أبو هند الداري مولى لبني بياضة، وهذا قد رواه الحاكم في الإكليل. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنه، وهو رحمه الله لعله أورد هذا الحديث بعدما ذكر حديثه، وهذا حديث معاوية ينظر في مناسبته لهذه الأحاديث، لأنه ذكر حديث جابر قبل ذلك رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يحلوا من إحرامهم بطواف بالبيت بين الصفا والمروة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحل مني حرام حتى يبلغ هدي محلة. ثم ذكر حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بعد التحلل أن يحرموا إذا توجهوا إلى منى. ثم ذكر حديث معاوية، لعل هذا مناسبة أو سبب ذكر حديث معاوية، لأن قد يقال ما مناسبة ذكر حديث معاوية بين هذه الأخبار، لأن حديث جابر وما جاء في معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل مني حرام، فلعله والله أعلم أشار إلى أن هذا اللفظ فيه نظر وفي ثبوته نظر، وأنه لعله وهم، لأن وهذا إذا قيل إن هذا في حجة الوداع فأورد هذا الخبر، لأن ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام تحلل من عمرته، تحلل بعمرة عليه الصلاة والسلام، وهذا قول لا يصح، والأخبار الصحيحة الكثيرة بل المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على خلاف ذلك، فلعل هذا هو سبب ذكر هذا الخبر بين هذه الأخبار، وإلا فليس المقام ذكر الأحداث الأخبار تدل على مسألة التقصير من الشعر أو الحلق، لكن هذه عادة أهل العلم في مثل هذا، وهو العناية بالأدلة وذكر الخبر وما يدل على خلافه، أو ذكر بعض الأخبار التي يكون فيها وهم، وهذا يعتني به الإمام مجد رحمه الله كثيرا. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، رواه أحمد. وهذا من طريق ابن إسحاق قال: حدثني نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الخبر له شواهد سيأتي ذكرها في كلامه رحمه الله، أن ويقول نافع إن ابن عمر كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى، في دلالة على أن الصلاة الظهر بمنى يوم التروية ليست واجبة، لأنه قال كان يحب إذا استطاع ذلك أن يصلي الظهر بمنى، وما وجب لا يعلق على المحبة هذا الشيء، بل إنه يجب ذلك، إذا الشيء الواجب يجب أداؤه. هنا قال إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية، لأن هذا هو سنة عليه الصلاة والسلام، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، صلى الظهر بمنى. وهذه قاعدة في أفعاله عليه الصلاة والسلام، أن الأصل فيها الاستحباب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن أفعال الحج خاصة جاء ما يدل على أن الأصل الوجوب، وإن خرج أشياء مما فعلها عليه الصلاة والسلام عن الوجوب، منها ما هو بالإجماع ومنها ما هو موضع خلاف. فالنبي لكن وإن قيل إن الأصل وجوب، فلا بد أن يدل الدليل على أن هذا ليس بواجب. ومن ذلك قول ابن عمر هذا، وابن إسحاق إذا صرح بالتحديد فإنه في رتبة الحسن، وخصوصا إذا لم ينفرد أو لم يخالف. أما إذا انفرد أو خالف، وخصوصا عند المخالف حتى ولو صرح بالتحديث، فإن روايته تكون ضعيفة أو شاذة، كما نبه عليه أحمد رحمه الله أنه قال يصرح أو يحدث ويخالف، يعني يصرح بالتحديث ويخالف، ربما وقع له ذلك رحمه الله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، وهذا دليل على أنه إذا صلى الظهر بمنى فهو سوف يصلي إلى يوم الغد خمس صلوات. وفيه دليل على أن الإحرام يكون قبل صلاة الظهر أو بعد صلاة أو بعد دخول وقت الظهر، لكن في ذلك الوقت المشي إلى منى يحتاج إلى وقت، خصوصا على أنه يركب راحلته ودابته، فلهذا يحرم ضحا ثم يتوجه إلى منى ويصلي بها الظهر وبقية صلوات اليوم إلى صلاة الفجر من يوم غد كما سيأتي إن شاء الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى، رواه أحمد وابو داود وابن ماجه. ولأحمد في رواية قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات. وهذا اللفظ عند أحمد وأبي داود، هذا اللفظ لأحمد وأبي داود الذي ساقه رحمه الله، ولفظ ماجه بنحوه كما سيأتي تنبيه عليه. وهذا من طريق الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، والحكم هو ابن عتيبة وتابعي صغير، روى عن أبي جحيفة وهو ابن عبد الله السوائي عند الصحيحين، فهو من الطبقة الخامسة. ومقسم هو ابن بجرة تابعي من الرابعة لا بأس به، وله رواية في الصحيح، وروى عن جمع من الصحابة رحمه الله. لكن الحكم وإن سمع مقسم لكن لم يسمع منه يعني لم يسمع منه إلا خمسة أحاديث كما ذكره علي المديني عن يحيى عن شعبة، ذكروه عن شعبة أنه قال يحيى بن سعيد القطان، كما ذكره الترمذي عن علي المديني عن يحيى بن سعيد عن شعبة قال إن الحكم لم يسمع من شعبة إن الحكم لم يسمع يقسم إلا خمسة أحاديث وعدها، وليس منها هذا الحديث، لكن هذا الحديث له شواهد تدل على ثبوته. وقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية، مثل ما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنه صلى الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. إذن ما بينهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر خمس صلوات. وكما تقدم أن لفظ أحمد وأبي داود، لفظ ابن ماجه قال صلى بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفة، يعني غدا إلى عرفة. وهذا وطريق، ولفظ ابن ماجه من طريق أبي معاية عن إسماعيل بن مسلم المكي عن عطاء عن ابن عباس، وإسماعيل بن مسلم المكي هذا ضعيف، لكن الحديث محفوظ كما تقدم، وقد رواه الترمذي أيضا من هذا الطريق، من طريق إسماعيل بن مسلم المكي. ولأحمد في رواية لأن أحمد رواه كما تقدم باللفظ المتقدم، لكن رواه أيضا بلفظ صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 5 صلوات، يعني معنى أنه لم يعدها، إنما ذكرها بالعدد، لم يسردها كرواية ابن ماجة، ولم يذكر أنه صلى أول صلاة يعني الظهر والفجر وما بينهما، إنما قال 5 صلوات وهي من الظهر إلى الفجر. وهذا الطريق عند أحمد من طريق الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. والمبيت بمنى هذه الليلة عند عامة أهل العلم كما حكاه ابن المنذر وغيره أنه ليس بواجب، أنه ليس بواجب وأنه سنة، هكذا حكوا على هذا. وقد ينازع بعض أهل العلم في هذا، لكن من خالف قال إنه جاء عن عائشة رضي الله عنها كما ذكره ابن المنذر أن عائشة رضي الله عنها لم تأتي إلى منى إلا من آخر الليل رضي الله عنها، إلا من آخر الليل. وأيضا كذلك قول ابن عمر المتقدم كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية، ولأن يوم التروية مقدمة بين يدي الوقوف بعرفة والحج عرفة. وكما تقدم منها العلم من ينازع في هذا ويقول الأصل في الأفعال الوجوب، الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام الوجوب إلا ما خرج بدليل. قال رحمه الله: وعن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس رضي الله عنه فقلت: أخبرني بشيء عقلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ فقال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النحر؟ هنا كتب يوم النحر، الصواب يوم النفر كما هو موجود في الصحيحين، يوم النفر، وهو في نسخة أخرى أيضا كما نبه عليه في الحاشية. قال بالأبطح، ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك، متفق عليه. وهو عند الشيخين وأحمد من طريق سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنسا. وعبد العزيز بن رفيع هو بن الأسدي، ثقة من الرابعة، رواه الجماعة، توفي وقد جاوز 90 رحمه الله. وهذا الخبر أيضا شاهد لما تقدم في حديث ابن عباس وابن عمر قبله، في أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم التروية، قال بمنى. وإذا كان صلى الظهر يوم التروية بمنى، فالمعنى أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وأيضا نعم، هنا قال: أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قال: فأين صلى العصر يوم النفر؟ النفر المراد به النفر من اليوم 13، من اليوم 13 هو يوم النفر الثاني، يوم النفر الثاني. والنبي عليه الصلاة والسلام رمى 3 أيام، يوم النحر ثم 3 أيام، 11 و12 و13، ثم نفر بعد ما رمى عليه الصلاة والسلام. وله قال: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك، متفق عليه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صلى الظهر، هو قال فأين صلى العصر، لكن الثابت الصحيحين أيضا أنه صلى الظهر. في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب فطاف به أي بالبيت. هنا ذكر العصر، لكن أيضا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما رمى صلى الظهر عليه الصلاة والسلام بالأبطح في يوم 13 يوم النفر الثاني، وهذا سيأتي إن شاء الله. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم الثامن، وهو ابتداء الحج، هو ابتداء الحج، وهو من أيام عشر ذي الحجة، ومن أفضل أيام عشر ذي الحجة، من الأيام الفاضلة في عشر ذي الحجة، وأيام العشر كلها فاضلة، لكن يوم التروية هو أول أيام الحج. وسمي يوم التروية قيل إما أنهم يتروون الماء، وقيل من التروي، وقيل من الرؤيا، وقيل أقوال، قيل من التروي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أري أنه يذبح ابنه فأصبح يتروى في الأمر يتفكر، وقيل من الرؤيا أنه رآه في تلك الليلة، وقيل من التروية من التروية، وقالوا إن هذا هو أحسن هو أقربها للاشتقاق، أن يوم التروية أقربها للاشتقاق من كونهم يتروون الماء ليوم عرفة، وأنه لم يكن في تلك الأماكن ماء فيحتاجون إلى جمع الماء ويجعلونه في القرب معهم وفي الآنية، وهذا كان قبل أن تعمر منا، وقد عمرت قديما والماء فيها متوفر ولله الحمد، لكن هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما بعده، وهذا هو الأظهر في سبب تسمية يوم الثامن بيوم التروية. وسيأتي ذكر الأبطح والخلاف فيه، وهل هو سنة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نزله لكونه أسمح لخروج، ستأتي حديث في هذا من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عمر أيضا، وأن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم نزله، وأن الصحابة الخلفاء الراشدين أيضا نزلوا فيه، فهذا كله سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: وفي حديث جابر قال: لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. هذا كما تقدم في حديث جابر المتقدم، وتقدم الحديث مختصرا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم لما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من أبطح. وهذا هو المشروع في التلبية، وأن الحاج لا يلبي حتى يتوجه، وأن هذا هو المشروع عند الميقات، وكذلك أيضا في يوم الثامن. ويوم الثامن الحاج إما أن يكون من يريد الحج على نسكه من إفراد أو قران فهذا باق على نسكه وعليه أن يتوجه إلى منى، وإما أن يكون قد تحلل بعمرة فهو حلال، في هذه الحالة فيهل بالحج. وهؤلاء هم الذين أرادهم جابر رضي الله عنه، وهم الذين تحللوا بعمرة كما في الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الأكثر من أصحابه عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يسوقوا هديا كما تقدم الإشارة إلى هذا. فهؤلاء توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج لما، ولهذا في اللفظ الآخر عند مسلم وعند البخاري معلقا مجزوما به: ولما جعلنا مكة بظهر أهللنا، يعني توجهوا إلى منى، لما توجهوا إلى منى وجعلوها بظهرهم أهلوا بالحج محرمين. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام على إحرامه، ومن كان على نسك لا يحتاج أن يحرم لأنه مستصحب ومستديم لإحرامه. وهكذا من كان معه من الصحابة ممن ساق الهدي وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن هذا هو المشروع، أن يتوجه من كان على إحرامه إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وهذا أصح ما ورد في هذا الباب، وهو من حديث جابر وفي صحيح مسلم، وشاهد لما تقدم من الأخبار المتقدمة في أنه صلى الصلوات الخمس عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام صلى في ابتداء الحج في يوم التروية في ميناء في ابتداء الحج خمس صلوات، وصلى في انتهاء الحج في الأبطح أربع صلوات، ختام الحج صلى أربع صلوات، والصلاة الخامسة صلىها في الحرم في مكة وأما الناس وقرأ بالطور. فصلى بالأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة المحصب، ثم توجه البيت فطاف به كما تقدم في حديث إشار إليه في حديث أنس رضي الله عنه. أما في يوم التروية فصلى هذه الخامس الصلوات، ثم مكث قليلا عليه الصلاة والسلام، يعني بعدما أصبح وصلى الفجر مكث حتى طلعت الشمس، والمعنى أنه لم يخرج من منى ولم يتوجه إلى عرفة قبل طلوع الشمس، وأن هذا هو الصحيح. وسيأتي في حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام توجه إليها بعد صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام، بعد صلاة الفجر يعني حين صلى الصبح. والصواب أن هذا وهم من ابن إسحاق كما سيأتي إن شاء الله، وأنه توجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. وهذا هو الموقف الأول له في هذا اليوم، له في هذا اليوم ثلاثة مواقف. الموقف الأول في نمرة، ونمرة شرق عرنة، وعرنة ليست من عرفة، فإذا ونمرة غرب عرنة، غرب عرنة، وعرنة غرب عرفات، فإذا وعرنة ليست من عرفات، فإذا كانت عرنة ليست من عرفات فنمرة من باب أولى ليست من عرفات. وأن هذا هو الصواب، وهو قول الجمهور خلافا للمالكية، وقول عند المالكية إنما هذا هو منزله عليه الصلاة والسلام أو المواضع التي نزلها عليه الصلاة والسلام. فهو أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في حديث أبي رافع ما يدل على أنه هو الذي ضربها رضي الله عنه، لكن في حديث جابر أنه أمر بها عليه الصلاة والسلام، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام، أنه لن يخرج من الحرم، يعني سوف يقف بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خرج من الحرم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خالف هديه هدي المشركين، هدي المشركين عليه الصلاة والسلام، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، نزل بنمرة عليه الصلاة والسلام لما وصل إليها حتى إذا زاغت الشمس، يعني مالت الشمس، مالت الشمس إلى جهة المغرب. أمر بالقصواء وهي مقطوعة الإذن، وهذه اسم لرحيلته عليه الصلاة والسلام، أمر بالقصوى فرحلت له، وضع عليها الرحل، يعني كانوا إذا نزلوا وضعوا عنها الرحل يريحونها. ثم لما بقي في نمر عليه الصلاة والسلام إلى زوال الشمس أمر بالقصوى فوضع عليها الرحل يركب عليه الصلاة والسلام، فأتى بطن الوادي عليه الصلاة والسلام وهو وادي عرنة، فخطب الناس عليه الصلاة والسلام. أول ما وصل إلى الوادي خطب الناس عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الموقف الثاني، هذا هو الموقف. الموقف الأول في نمرة، فبقي بها عليه الصلاة والسلام إلى زوال الشمس، ثم توجه بعد زوال الشمس إلى بطن الوادي إلى عرنة عليه الصلاة والسلام، فخطب الناس. إذن أول ما ابتدأ به الخطبة عليه الصلاة والسلام فخطبهم خطبة واحدة، وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، مختصر من مسلم. وهذا المعنى ورد في أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر وغيرهما وفي الصحيحين. وهذا الحديث من طريق جعفر ابن محمد، حديث مشهور، حديث مسلم مشهور من طريق جعفر ومحمد بن علي بن الحسين عن أبي محمد بن علي ابن الحسين قال دخلنا على أنس مالك في حديث طويل ومنسك عظيم، والمصنف رحمه الله ذكره مقطعا وذكر ما يحتاجه في كل موضع رحمه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بعد أن خطب الناس عليه الصلاة والسلام صلى، ابتدأ بالخطبة. وهذه القاعدة أن الخطبة، أن الصلاة التي تسبق خطبتها تكون الخطبة واجبة، والصلاة التي وإذا كانت الخطبة بعد الصلاة فإنها ليست واجبة كخطبة العيد والاستسقاء وكذلك خطبة الكسوف. فقال نعم. وهذا الحديث مختصر من مسلم كما تقدم. وسيأتي الإشارة إلى أيضا أنه صلى عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. قال رحمه الله: باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها وأحكامها. المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها. تقدم أيضا شيء من هذا في حديث جابر حيث سار من منى عليه الصلاة والسلام إلى نمرة ثم عرنة. قال عن محمد بن أبي بكر بن عوف، وهذا هو الثقفي الحجازي ثقة من الرابعة رواه البخاري ومسلم، قال سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية، فكيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، وكبر المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. وهذا من طريق مالك، عندهم طريق مالك أو عند الشيخين والأحمد من طريق مالك بن أنس عن محمد بن أبي بكر قال سألت أنسا رضي الله عنه. وهذا الخبر من رواية محمد بن أبي بكر بن عوف سألت أنسا فيما كان عليه التابعون رضي الله عنهم من الحرص على سؤال العلم، وهذا واقع في أخبار كثيرة. تقدم عبد العزيز بن رفيع رضي الله عنه وأنهم يسألون عن ثقة وثبت، يسألون الصحابة رضي الله عنه، يسألون أنس وغيره من الصحابة عما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، عما رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأن طلب العلم ليس له وقت محدد، بل كانوا يطلبون العلم وهم سائرون وهم جالسون. ولهذا سأل النبي، سأل أنس رضي الله عنه قال ونحن غاديان، وهم في هذه الحال يجمعون بين هذه العبادة العظيمة عبادة الحج والإحرام مع العبادة طلب العلم، وخصوصا في هذا الشأن الذي هم فيه، وفي دلالة على أن المقصود من العلم هو العمل، وأن السلف رضي الله عنهم كانوا يسألون لأجل العمل، ولهذا سأل عما يحتاج إليه، وأن هذا هو المشروع للمسلم، يسأل عن الشيء الذي يحتاج إليه، عن العمل الذي يطلب منه، لأن وظيفة كل وقت، لأن الوظيفة والعبادة هي وظيفة الوقت، العبادة المطلوبة هي وظيفة الوقت، وهذا يسأل عن وظيفة الوقت في هذه الحال. ويقال ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية، يسأل عن التلبية هل يلبي كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يدل على أن عندهم علم في هذا، فأرادوا أن يأخذوا العلم من مصدره من الثم. وذلك أن التلبية مشروعة للحج، لكن هل تشرع في كل حال إذا كان نازلا، أو تشرع إذا كان نازلا أو كان سائرا؟ فالأظهر والله أعلم الأدلة أن التلبية تشرع للحاج إذا كان سائرا من مشعر إلى مشعر، هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، لما كما كان يلبي وكتبت في الصحيحين حين سار من الصحابة معه رضي الله عنهم، وهكذا الصحابة بعد ذلك كما ثبت عنهم في الآثار الصحيحة عند ابن أبي شيبة وغيره، يلبون من الميقات حتى يشرعوا في النسك، حتى يشرعوا في النسك. وكذلك في حديث ابن عباس والفضل بن عباس صحيحين أو فضل حديث فضل قال فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، دل على أنه بعد ذلك شرع في التحلل فيشرع التلبية. أما إذا كان الحاج نازلا في المشعر فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي، لم ينقل عنه التلبية في المزدلفة، ولم ينقل عنه التلبية في عرفات عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل عنه التلبية وهو نازل في منى، بل جاء ما يدل على خلاف ذلك، جاء ما يدل على أنه كان يدعو عليه الصلاة والسلام ورفع يديه، وهذا سيأتي في حديث أسامة رضي الله عنه عند النسائي، وأنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام وجعل يدعو، ولما سقط خطام الناقة تناوله بيده الأخرى ويده الأخرى كان رافعا لها عليه الصلاة والسلام، يعني كف الثاني كان مرفوعا وتناول الخطام باليده بكفه الثاني وبيده الأخرى، فكان عليه الصلاة والسلام يلبي إذا سار. وهنا يقول كيف كنتم تصنعون، قال مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الحجة في دلالة على أن الحجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل له كيف نصنع يا أبا حمزة، ماذا نفعل في هذا اليوم، وإن سألوه فإنهم يسألونه عما يعلمه من العلم، حين يسألون الصحابة وحين يسأل أهل العلم فإنه يسأل عن العلم الذي يعرفه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب الله سبحانه وتعالى، من سنة نبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الحجة. قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، كبر المكبر فلا ينكر عليه، إذن دل على أنه تشرع التلبية ولا بأس من التكبير. وجاء أيضا عند أحمد وكان يلبي إلا أن يخلطها بتكبير، إلا أن يخلطها بتكبير أيضا، وهذا من رواية عبد الله بن مسعود أنه قال خرجت مع يقول أبو معمر عن عبد الله بن مسعود خرجت يقول عبد الله خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى الجمرة، إلا أن يخلطها بتكبير عليه الصلاة والسلام، يعني حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير. وهذا في معنى، وهذا هو معنى حديث أنس رضي الله عنه. أيضا روى مسلم أيضا عن عبد الله ابن عمر قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، مثل قصة محمد بن أبي بكر مع أنس رضي الله عنه، فيقول غدونا مع من منى إلى عرفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منا الملبي ومنا المكبر، منا الملبي ومنا المكبر. وكذلك الحديث المتقدم اللي عند أحمد وابن أبي شيبة من رواية أبي معمر عن عبد الله مسعود أيضا كذلك أنه لم يلبي إلا أن يخلطها بتكبير، فهذا ثبت عن أنس وعن ابن عمر وعن عبد الله مسعود رضي الله عنهم، وأن هذا هو المشروع في هذا الموطن هو التلبية أو التكبير، وإذا نزل فإنه عليه بالدعاء، عليه بالدعاء، وهذا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، في دلالة، وهذا من السنة التقريرية، هذا من السنة التقريرية، وأن التقرير يكون من النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينكر عليه، و وهذا نقله الصحابة رضي الله عنه في وقائع عدة، منها ما ذكروا في صلاة ركعتين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل المسجد وكانوا يصلون، وكان داخل المسجد يظن أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم فلا يعيب عليهم أو فلا ينكر عليه. فإذا كان هذا في أمر عبادة لا يدل على مجرد الإباحة، بل يدل على أنه مشروع لأنه في أمر عبادة. كذلك هنا قال فلا ينكر عليه، دل على أن السكوت إقرار، وأن هذا مما يؤخذ منه في السنة التقريرية كما أجمع عليه العلماء، وأن أحد أقسام السنة المحتج بها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح، حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة، فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا، فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة، رواه أحمد وأبو داود. وهذا من طريق ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا اللفظ فيه غرابة وفيه ما يستنكر. أولا قال غدا رسول، يعني مما يستنكر فيه أنه قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم غدا أو سار من منى بعدما صلى الصبح، وهذا مخالف لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه بعدما طلعت الشمس، وحديث جابر منسك مستقل وهو الحجة وهو الفيصل بين الأخبار في هذا الباب، وما جاء من اختلاف الأخبار فإن حديث جابر يفصل فيه، ومن ذلك ما سيأتي إن شاء الله في صلاته عليه الصلاة والسلام أو في الأذان في المزدلفة، وأن الصواب أنه أذن للمغرب ثم صليت ثم أقام المغرب ثم أقام للعشاء بأذان وإقامتين كما في حديث جابر رضي الله عنه، وكذلك هنا أيضا. وأن هذا أيضا ما يدل على أنه مما وهم فيه ابن إسحاق أن ابن عمر ثبت عنه بإسناد صحيح، يعني رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، رواه الشافعي في مسنده موقوفا على ابن عمر أنه أن ابن عمر كما يقول نافع غدا من منى لما طلعت الشمس، يقوله نافع نقلا عن ابن عمر أنه كان يغدو من منى إلى عرفات إذا طلعت الشمس، وهذا من أصح الأسانيد، إسناد عظيم عن ابن عمر في مسند الشافعي، فهو في مخالفة لما في حديث جابر، وفي مخالفة أيضا لفعل ابن عمر رضي الله عنه. حتى أتى عرفة فنزل بنمرة مثل ما تقدم في حديث جابر، وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نمرة الصواب أنها ليست من عرفة كما تقدم، لأن نمرة لأن عرنة إذا كانت لم تكن من عرفة، وهي وعرنة برزخ بين عرفات وبين نمرة، ونمرة غرب عرفة غرب عرنة كما تقدم، فنمرة من باب أولى أنها ليست من عرفة، ولقال وارفعوا عن بطن عرنة، ولعل يأتي إن شاء الله. حتى أتى عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا. التهجير يطلق على التهجير أول النهار، يطلق على الهاجرة من وسط النهار، وهو المراد هنا وهو المراد هنا وهو عند الزوال، وهذا كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه حتى إذا زاغت الشمس، وهو المراد الهاجر مهجر، وذلك أنه في العادة أن الناس يهجرون الأعمال وهي الهاجرة لأنه وقت شدة الحر. فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس، ثم خطب الناس، وهذا أيضا مما يستنكر في هذا اللفظ، حيث ذكر أنه صلى قبل الخطبة جمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس. والصواب ما في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس، خطب الناس كما تقدم لما أنه زالت الشمس وهو في نمرة أمر بالراحلة فرحلت له بالقصوى فرحلت له، ثم توجه إلى الوادي بطن عرنة ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصواب. لكن تأوله بعضهم على أن المعنى خطب الناس أي أنه حدثهم، وإلا فإنه خطب قبل ذلك، يعني أنه خطب عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم خطب الناس، معنى أنه حدثهم جعلوا يحدثونه ويسألونه كالمعتاد حين يتكلم متكلم ثم يفرغ فإن الناس يأتون يسألونه. فإذا كان هذا لعموم من يتكلم ويبين العلم فكيف هو الأمر يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا تأويل فيه نظر لأنه مخالف لصريح هذا اللفظ ولا يتوقف عن القول بالوهم، لأنه تقدم أنه أيضا وقع الوهم في قول صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة أنه غدا لما صلى الصبح وأنه وهم. ثم راح فوقف على الموقف، راح فوقف على الموقف من عرفة رواه أحمد وأبو داود، وفيه دلالة على أن الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة يكون بعد الزوال، بعد الزوال، وأن هذا هو قول جماهير العلماء، لأن الحديث أنه راح إلى الموقف عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، بعد ذلك. وهذا سيأتي في الأخبار بيانه وحديث في هذا الباب، وكما هو قول الجمهور. وذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم إلى أن الوقوف يبتدأ من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر، وأن من وقف بعرفة بعد صلاة الفجر ولو خرج منها بعد ذلك فإن حجه تام، إنما عليه دم لأنه لم يستكمل الوقوف إلى غروب الشمس. وفيها خلاف، وقالوا إنه استدلوا بحديث عروة مضرس الطائي ليلا أو نهارا، لكن أظهر هو قول الجمهور كما سيأتي بيانه إن شاء الله في حديث عروة مضرس وحديث عبد الرحمن بن يعمر الجيلي كما يأتي إن شاء الله. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه.